إنها شكوى الكثيرين، شكوى الصالحين والمخلصين، شكوى المصلين والصائمين، شكوى شبابنا ورجالنا وبناتنا ونسائنا، شكوى ما الذي غير قلوبنا بعد رمضان، ما الذي جعلنا لا نذوق نفس الحلاوة التي ذقناها، لا نستلذ بنفس التلاوة ولا نشعر بروعة ذلك الدعاء، ما الذي حل بقلوبنا وأصابها، أي داء عضال وأي مرض شديد الوجع والألم فتك بتلك القلوب والأفئدة، فجعلنا لا نستلذ بالقرآن بعد رمضان، ولا نسارع إلى محاريبنا بعد رمضان، ونغفل ونهجر مصاحفنا بعد رمضان. إنها الشكوى التي تتكرر كل عام. دلنا يا شيخ وعلمنا وخبرنا كيف تثبت أقدامنا على الطاعة بعد رمضان، وكيف يستمر أحدنا على ما كان قد اعتاد عليه من عمل صالح وتلاوة وقراءة وصيام وقيام وتهجد. إننا أحوج ما نكون أن نقف على الأسباب التي تثبت قلوبنا على هذا العمل الصالح بعد رمضان، ولعل من أولها وأعظمها أن يجدد العبد إخلاصه ونيته لربه سبحانه وتعالى. إن أناسا فينا صاروا يعيشون المواسم فحسب، يصومون رمضان كموسم فحسب، ويصلون مع الناس التراويح كموسم فحسب، ويصومون كموسم، ويتلذذون بالعبادات لأن الناس كلها تصنعها وتفعلها، وهؤلاء أول ما يحرمون من الطاعة ومن حلاوتها ومن لذتها ومن بهجتها. فإذا ما راجعوا قلوبهم وأعادوا تنظيف صدورهم وجعلوا هذه القلوب إنما تعبد الله حبا ورغبة وخوفا وخشية وإقبالا عليه جل وعلا، يجددون النوايا في الصيام، ويجددون النوايا في القيام، يجددون النوايا في الإسراع إلى المساجد والمبادرة إلى المحاريب والصفوف الأول، حينها يذيقهم الله جل وعلا روعة الإيمان وحلاوته ولذته، ويستمر أحدهم على الصلاة والعبادة والذكر والقرآن وكأنه في رمضان. خبرني أحد الشباب قال: يا شيخ أتدري ليلة العيد؟ قلت: ليلة العيد؟ أي الليلة التي يسفر صباحها عن العيد؟ قال: نعم. قلت: والله إن أكثر الشباب يجهلونها ويغفلون عنها. قال: أبشرك، ختمت ختمة كاملة في آخر يوم من رمضان، فما طلع الفجر فجر يوم العيد إلا وقد أتممت الختمة. قلت: قد عرفت فلزم، أذاقك الله جل وعلا حلاوة الإقبال على كتابه ولذة مناجاته، فصففت قدمك في ليلة أكثر الناس ربما انشغل بالملابس وإعداد ما سيكون في الصباح وتهيئة الطعام والشراب ومواعدة الآباء والأمهات والأزواج والأولاد، وأنت ما زلت على الثغر مرابطا، وأنت ما زلت على الثغر مرابطا، قد أذاقك الله جل وعلا حلاوة القرب منه ولذة المناجاة عنده سبحانه وتعالى، فهنيئا لك. وقابلت شابا آخر قد أكمل الست من شوال صياما، قلت: خبرني ما أحوال الصيام وما أخباره؟ قال: والله لأتمنى لو كانت السنة كلها رمضان، والله لأتمنى لو يطول النهار فما أسمع أذان المغرب، لما أجد في قلبي من حلاوة. قلت: وقد ذاق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. يا شيخ أنت تكلمنا عن شباب يعيشون بيننا، ناس في نفس القرى معنا، في نفس البلاد، في نفس الدولة، في نفس المحافظة. نعم، أنا لا أحدثك عن التابعين ولا الرعيل الأول، إنما شباب بيننا في عصرنا أذاقهم الله جل وعلا حلاوة الطاعة ولذة الإقبال عليه، فما فارقوها وما هجروها. وإني والله لأحزن على نفسي وحالي وحال إخواني، وقد أذاقنا ربنا جل وعلا طيلة 30 يوما، 30 يوما نصوم ونفطر، وقد أذاقنا ربنا جل وعلا حلاوة القيام، وقد أذاقنا ربنا لذة الدعاء والمناجاة، فلما جاءت العشر الأخيرة وجدت دموعنا تجري على خدودنا، ووجدت أيدينا ترتفع دعاء لنا وللمسلمين، حتى إنه قد هاتفني أحد الشباب من فلسطين يقول: يا شيخ إنا والله لنجد أثر دعواتكم في قيام الليل، إنا والله لنجد أثر الدعوات من تمكين وصبر واحتساب وجلد وتحمل لما نحن فيه. فلما فتر المسلمون عن الدعاء وجدنا أثر ذلك في بيوتنا، في منازلنا، في خيامنا، في مسيراتنا. وإنا أحوج ما نكون أن تعود الأمة إلى الدعاء ثانية وإلى المناجاة ثانية. قلت يا ولدي، وإنما يستمر على الطريق من أذاقه الله الحلاوة ثم صدق، أما الذي يذوق ثم يتنحى فالله جل وعلا قد صرفه، والله جل وعلا قد أبعده. وإن فئاما من الناس هذا حالهم، ولا يكون ذلك إلا بتجديد النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. لكم أن تتصوروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصلوا للتو إلى المدينة، لم يكد أحدهم يضع رحله وينزل مؤونته ويربط دابته إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفاجئهم بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يا ربي، ما أعظم هذه النية وما أعجب أمرها وشأنها! يرتفع أحدنا بالنية وينخفض أحدنا بالنية، يقدم عمله بالنية ويتوب الله عليه بالنية ويعطيه الفردوس الأعلى بالنية. قال عليه الصلاة والسلام وقد خرج غازيا إلى تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. أناس لم يخرجوا معنا يا رسول الله، لم يحملوا السلاح على الأعداء، لم يستشعروا الرهبة والرعب وهم يرون الروم مقبلة على المسلمين. أناس يا رسول الله ما عانوا ولا ذاقوا ألم السفر ولا الرمضاء والصحراء، ما تحسسوا بالألم الذي ذقناه، ومع ذلك يشاركوننا الأجر. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: حبسهم العذر، إن النوايا كانت لهم مطايا فطاروا بها إلى جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا مسلم، هل لا جددت نيتك؟ هل لا راجعت قلبك؟ هل لا سألت نفسك: ما الذي حصل لقلبي بعد رمضان؟ لما لم أعد تلك الرهبة التي كنت أذوقها؟ لما لم أعد أجد في قلبي ذلك النشاط الذي كنت أحس به؟ لما لم أعد أذوق حلاوة مناجاة الله جل وعلا؟ أسجد وسجود يختلف عن سجود، وأدعو ودعاء يختلف عن دعاء، وأنادي ومنادات تختلف عن مناداه. واللبيب العاقل من تدارك نفسه قبل الفوات. عد إلى ما كنت عليه في رمضان واحذر أن تعود القهقرة. كانت امرأة في أرض مكة تغزل وتخيط حتى إذا ما اقترب النهار أن ينتهي جعلت تنقض غزلها وتعود مرة أخرى فتفرق الخيط والغزل الذي غزلته. فعاتب الله جل وعلا أقواما من المؤمنين والصالحين يمضون على طريق الخير ويشاركون في البر، يتوبون، يقرؤون، يبكون ويدعون. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إن حال هؤلاء الشباب وحال هؤلاء الرجال وكأن رمضان لم يمر عليهم، وكأن رمضان لم يغير فيهم شيئا، وكأن جوعه وعطشه وقيامه وصلاته ودعاءه لم تؤثر فيه شيئا. ويحك يا مسلم، ويحك يا مسلم، أو هكذا يكون شكر النعمة؟ أو هكذا يكون التوفيق للصيام والقيام وإدراك ليلة القدر؟ أو ما تدري كم فارقنا من أناس، وكم غادرنا من أحباب، وكم رحل عنا ومات من أصدقاء، ماتوا قبل رمضان وماتوا في أول رمضان وماتوا في منتصف رمضان وماتوا قبل أن يدركوا ليلة القدر، وأنت صمتها وقمتها وأدركتها وأذاق الله قلبك حلاوتها. فما الذي غيرك؟ فما الذي غيرك؟ وما الذي أخرك؟ وقد أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا الخير. ومن أسباب الثبات عباد الله أن يجعل المسلم لنفسه وردا ثابتا من كتاب الله جل وعلا، كما كان يصنع في رمضان. كنا ندخل المساجد عقب صلاة العصر فنسمع دويا كدوي النحل، كنا نسمع الناس قبيل صلاة العشاء يرتلون يقرؤون، كنا نرى الناس قبل التهجد يجتمعون، الشوارع تمتلئ والمساجد تكتظ والدموع تنزل غزيرة. هذا شأن المحبين والصادقين، والمحبون والصادقون لا يبرحون مكانهم ولا يتركون ثغورهم حتى يقضي الله جل وعلا في شأنهم. أحدثك عن القرآن، هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف، هذا القرآن الذي تسمعه فتستلذ به من صوت إمام خاشع، هذا القرآن الذي كم مرت عليك من آية حركت وجدانك وهزت قلبك وأسالت دمع عينك. هذا القرآن ثبت قلب رسول الله، ثبت قلب رسول الله، هكذا أخبر الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كيف بفؤادي وفؤادك؟ كيف بقلبي وقلبك؟ كيف بهذه المضغة التي تهب عليها رياح الشهوات فتسقطها وتأتي إليها سهام ورماح الشبهات فتؤلمها؟ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بالقرآن، فأين أنت؟ أين أنت من كتاب ربك؟ تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله تقول: أدخل عليه تفطرت قدماه من الصلاة والقيام. ويروي عبد الله بن مسعود وابن عباس وبلال وعبد الله بن عمر كلهم يروون ويحكون أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل، وكم أطال القيام والصلاة، وكم بكى وبكى لربه وخالقه، وكم سالت دموع عينيه غزيرة عندما يتلى عليه كلام الله سبحانه وتعالى، وعندما يرتل عليه القرآن. يقول لابن مسعود كما عند البخاري وغيره: اقرأ علي يا ابن مسعود فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك ومنك تعلمته وعليك أنزل؟ قال: نعم. وافتتح ابن مسعود سورة النساء حتى إذا ما وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان الدمع. ما أعجب قلب رسول الله، وما أجمل ارتباط قلبه وفؤاده بكتاب الله، وما أحلى تلك الآيات. كم هدت من شاب عاص، وكم أرشدت من شاب حائر، وكم قادت فتاة إلى محرابها وسجادتها، وكم أصلحت بين متخاصمين، وكم ألفت بين قلبين متباعدين. إنه القرآن، إنه القرآن الدستور والمنهاج الذي أكثر شبابنا اليوم يقصرون ويفرطون فيه. خبرني أحد الصالحين أنه قد أعد لنفسه ختمة كل 10 أيام. قلت: وماذا صنعت في 10 الأخيرة من رمضان؟ قال: من الله علي فكنت أختم كل يوم من 10 الأخيرة ختمة كاملة، فمن الله علي ب10 ختمات أحمد الله وأثني عليه بما هو أهله. وهنا بدأت أراجع نفسي: كم من الوقت نضيع، وكم من الساعات نفني، وكم من الدقائق والثواني نهدر على هواتفنا، على برامجنا، على تلفازنا، على قنواتنا. ويأتي بعد ذلك الناس يسألون: يا مشايخ، شبابنا أغرقتهم المخدرات، يا مشايخ، نساؤنا ابتلوا بالتبرج والمحرمات، يا علماءنا، يا دعاتنا، يا أيها الناس على المنابر وفي المحاريب، من ينقذ الشباب؟ يا جماعة، كتاب الله بين أيدينا ورمضان جاءنا، ومع ذلك عجزنا أن نثبت أقدامنا على كتاب الله جل وعلا. أف لأمة هذا شأنها، وحزنا والله على أمة هذا حالها. دعيت عام 2014 إلى محاضرة في مدينة غزة من خلال برنامج من برامج وسائل التواصل، ألقيت المحاضرة من خلال الهاتف، وإذا بي أجد اللجنة المنظمة تفاجئني يقولون: يا شيخ عندنا اليوم تكريم ل13,000 حافظ وحافظة، على مدار 10 أيام تقريبا نكرم كل يوم 1,100 أو 1,200. طوال هذه الأيام 10 فوجئت أن من ضمن المكرمين 4,000 طفل قد حافظوا على صلاة الفجر لمدة 6 أشهر. حينها أدركت أن أمة تعد شبابها وأبناءها ورجالها، وأنه لما كثر بيننا الأغاني الشعبية والموسيقى والمسلسلات والأفلام وبرامج المقالب والكوميديا والضحك غذيت عقول أبنائنا وقلوبهم، غذيت عقول بناتنا وأفئدتهن بهذه المحرمات، فما عاد للقرآن مكان. وآه ثم آه، قال ابن القيم: حب الغناء وحب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. أن تحب كلام الله وكتابه، وأن تحب القرآن، وأن تحب الكتاب والقرآن، ثم تحب معه ما يخالفه ويضاده من المعازف والغناء، أن لقلب حوى كلام ربه أن يحوي غيره، وأن لفؤاد قد تعلق بغير كتاب الله أن يحوي كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن لو وقفنا عليه نتحدث معه وعنه، والله ما استطعنا أن نفيه حقه يا إخواني ويا أبنائي في خطبة واحدة ولا خطبتين ولا ثلاثة. فالقرآن لا تفنى عجائبه ولا تنتهي روعته وفضائله، والقرآن هو الحبل الممدود وهو الصراط الذي وضعه بيننا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وحالنا اليوم مع القرآن حال محزن مؤلم، فإن لندري أننا ننشغل كثيرا عن كتاب الله جل وعلا، وإذا ما قرئ القرآن ما عاد أحدنا يلتفت، وما عادت أفئدتنا تتأثر، وما عادت قلوبنا تشتاق. ونحتاج ليس إلى رمضان وليس إلى 30 يوم في العام، بل نحتاج لو كانت السنة نصفها رمضان، لعل 6 أشهر أن تحرك قلوبنا إلى 6 أشهر أخرى، ولعل أفئدتنا إذا ما ذاقت الأنس بكتاب الله والوقوف على معاني الآيات والكتاب والقرآن، لعل القلوب إن كان هذا شأنها لاستطاعت أن تتجاوز ذنوبها وآثامها ومعاصيها. قالت لي إحدى الفتيات وقد أرسلت رسالة: يا شيخ أنا أحب السماء والأرض أكثر من محبتي لكثير من الناس، أتدري لماذا؟ ثم تابعت رسالتها تقول: قرأت قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يا شيخ هذه السماوات العظيمة والأرض الكبيرة أتت إلى الله منقادة منكسرة، أتت إلى الله طائعة، وكثير من شبابنا لا يأتون إلى الله إلا مجبرين، لا يأتون إلا إلى الله جل وعلا إلا عقب حوادث وآلام وفظائع وفجائع، وهذه الكسور وتلك الأمراض وتلك الأحداث المخيفة، عندها يأتي هذا العبد مقهورا مجبورا إلى باب ربه. وشأن المحب أن يأتي خالقه مطاوعا، وشأن المحب أن يأتي إلى خالقه مستكينا منكسرا، وشأن المحب الذي يعلم أن الملك بيده رزقه وطعامه وشرابه وتجارته وزواجه وأولاده وحياته ومستقبله، كيف إذن يتركه؟ وكيف ينأى عن بابه؟ وكيف يهجر كلامه وقرآنه سبحانه وتعالى؟ ما أعظم هذا القرآن، وما أعظم آياته، وما أجمل القلوب التي تواصل الطريق وتثبت بعد رمضان على القرآن. من أسباب الثبات عباد الله جل وعلا بعد رمضان الصحبة الصالحة، أن تنتقي رفقة يعينونك ويذكرونك ويأخذون بزمام قلبك ومجامع لبك إلى المحاريب إلى المساجد، إلى الصفوف الأول، إلى دروس العلم، إلى حلقات الإيمان، إلى زيارة المقابر، إلى صيام الاثنين والخميس، إلى أعمال صالحة. لا تقل لي يا شيخ أنا كبرت وجاوزت مرحلة المراهقة، لا تقل لي قد تزوجت وأنجبت، لا تقل لي قد ابتعدت عن ما كنت عليه في السابق من ذنوب ومعاصي. والله إن أحدنا لا يزل قلبه وتزل قدمه بكلمة من صاحب سوء. أخبر الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يعود عمه أبو طالب، وكان أبا طالب يحتضر. دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده اثنين من أصدقاء الماضي وجلساء السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال النبي: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لا أريد إلا أن تقول هذه الكلمة وأنا سأدعو ربي وأسأل ربي وأحاج ربي، فكم نصرتني وكم حميتني وكم رفعت لواء دعوتي وكم كنت سندا لي يا عمي. قال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم المقالة: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالتفت أبو طالب إلى رسول الله يقول: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ثم خرجت روحه. يا للوجع، يا للحزن، يا للألم، يا لهذا الخسران. وقد كان بينه وبين الجنة شعرة، وقد كان بينه وبين النجاة لحظة، لكن أصدقاء السوء وهم يعلمون صدق رسول الله ونبوة رسول الله ونبل رسول الله وروعة أخلاق رسول الله وأنه لن يترك عمه وأنه سيحاج له عند الله لو قال هذه الكلمة، لكنهم أبوا إلا أن يتركوه وقد مضى كافرا ليكون شريكا لهم في النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من النار، له نعلان شراكان من النار تغلي منهما دماغه، يلبس جزمتين من النار تغلي دماغه من حرارة هذه النار، وهو أهون أهل النار عذابا، أقل أهل النار عذابا، يوم أن حمى رسول الله ودافع عن دعوته لكنه مات على الشرك والكفر. فأنى لرجل هذا شأنه أن يفوز أو أن يكون من أهل الجنة؟ انظر إلى هؤلاء أصدقاء السوء، رفقاء الماضي، ندماء الجلسات والسهرات، يضيعون وقتك ويفنون عمرك ويذهبون شبابك، ثم إذا جاءت لحظات الاحتضار ما وجدتهم بجوارك، وربما كانوا سببا في خذلانك. زرت يوما سجنا من السجون ألقي فيه درسا وموعظة، قبلني أحد الشباب يقول: يا شيخ إن كانت عندي من كلمة فأرجو أن تحفظها جيدا وأن تبلغها لكل من تقابل من الشباب، ضاع مستقبلي وشبابي لأنني رافقت شبابا لا يفكرون إلا في شهواتهم ولا يبحثون إلا عن لذاتهم، كنا ننتقل من فيلا إلى فيلا ومن أحضان غانية إلى غانية أخرى ومن كأس إلى كأس، سقطنا في المخدرات، قبض علي، نسبت إلي كل الكمية مع أنني لست الذي اشترى ولا الذي وزع ولا الذي تناول، ولكنهم تركوني، هجروني، ضحوا بي، وها أنا الآن أفني سنوات عمري وشبابي، لا أدري إن خرجت لمن أتقدم ومن أتزوج وأي عائلة تقبلني، وعندي السوابق وسجلي مملوء بتلك السيئات. قل لهم أن يتجنبوا الشباب وصحبة السوء، ولعلنا أدركنا كيف أن رجلا كأبي طالب مات على غير التوحيد، لأن أصدقاء السوء جعلوا يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عشت عليها ومضيت عليها وكبرت عليها، فيشق عليك أن تفارقها. وأبى الله جل وعلا أن يتمم لأبي طالب عم رسول الله الهداية والتوبة، رغم عظم مكانة النبي عند الله، رغم عظم مكانة رسول الله عند الله، رغم علم الله جل وعلا برغبة رسول الله أن يدل الله جل وعلا عمه على الهداية. فإن التوبة ليست بالأماني يا عباد الله، وإن الإقبال على الطاعات ليس بالهوى والتشهي، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قابلت في المعتكف شابا يقول: ما أجمل هذه الحياة. قلت: أي حياة تقصد؟ حياتنا الدنيا؟ قال: لا يا شيخ، حياة المسجد، حياة القرآن، الذي عن يميني يبكي، والذي عن يساري يدعو، والذي من ورائي يرتل، والذي من أمامي يطيل القيام والركوع والسجود. يا شيخ، أشعر أنني والله في الجنة، أنني والله في الجنة. قلت: كيف لو ذللت لنا الدنيا ويسرت لنا السبل وأعنا على الطاعة وصرنا نتنافس ونتسابق فيها. قال: والله كلما جاء وقت قرب صلاة الفجر إذا بفلان يذكرني هل تسحرت، وكلما جاء الوقت الذي يناسب الدعاء وقد انتصف الليل أو كاد ثلثه الأخير أن يمضي وجدت من يذكرني بالدعاء، وجدت من يذكرني بالآخرة والجنة. إني أفتقد شبابا صالحين يعينونني إذا خرجت من الجامع. قلت: وإذا عليك، قلت: وإذا عليك بصحبة تعينك على طاعة الله جل وعلا. لكم أن تتصوروا يا إخواني أن أعظم رجل في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبه الله في كتابه فيقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أرأيتم هذا الجامع المكتظ الآن الممتلئ في صلاة الجمعة؟ أو نعجز أن يكون اكتظاظنا مثله في صلاة الفجر؟ أرأيتم هؤلاء الناس المتراصين والمتلاصقين؟ أيعجز أحدنا أن ينتقي من بينهم خليلا صاحبا وصديقا مؤمنا ورجلا عابدا تقيا فيدله ويأخذ بيده إلى طاعة الله جل وعلا؟ هكذا كان دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معاذ يقول لأصحابه: تعالوا بنا نؤمن ساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: قم فأرحنا بالصلاة يا بلال. وكان الصحابة يتناوبون: هذا يذكر وهذا يرتل وهذا يدعو. فإذا ما سقط من أحدهم سنة تبادروا يذكرون بعضهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان أنس يقول: كنا ندرك عدد الشعرات البيضاء في لحية رسول الله، وكنا نرى تحركه بالتلاوة من تحرك أوداجه وتحرك لحيته من ورائه. كانوا يدققون في حبه ويمضون على سنته ويعرفون أن صحبة رسول الله فيها النجاة والفوز والفلاح. فيا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا من يريدون ثباتا على الطاعة بعد رمضان، عليكم بصحبة الصالحين وأصدقاء المصاحف الطائعين، عليكم بصحبة المتقين الذين تغمض عيونهم عن الحرام والذين تذرف جفونهم دموع التوبة والشوق إلى الرحمن، عليكم بصحبة الصالحين الذين يقودونكم إلى مرضاته سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك ثباتا على الطاعة، اللهم ثبت أقدامنا على الطاعة بعد رمضان، اللهم ثبت قلوبنا على القرآن والصحبة الصالح بعد رمضان. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إليك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من أعظم أسباب الثبات بعد رمضان المواصلة للدعاء والانكسار على باب الرحمن، هذا سبب عظيم، فإن الدعاء هو العبادة، أخبر بذلك نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا إخواني كم حقق الدعاء من أماني، ويا إخواني كم أجاب الله جل وعلا من أحلام، وكم قضى من حاجات، وكم أذهب من أوجاع وآلام، كل ذلك من باب الدعاء، من باب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء أعز على الله من الدعاء. وقال ابن مسعود: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال الله جل وعلا مخبرا عن شأن الذين يمتنعون أن يرفعوا أكفهم أو أن ينكسروا على بابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قد دعونا طيلة 30 يوما، قد سألنا الله الهداية، قد سألناه التوبة، قد سألناه العتق من النيران، قد سألناه أن يبلغنا ليلة القدر، وقد أحس بعضنا بتلك الليلة، وقد ذاقوا حلاوتها، وقد بشروا أنهم أدركوها، وقد تاب الله عليهم، دونت أسماء وأعتقت رقاب، وفازت أنفس، ورافقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوس وأسماء. وأنا وأنت لا ندري هل أعتقنا أم لا، وهل ربحنا أم لا، وما معنا إلا باب دعاء الله جل وعلا. والذي يقف على باب الله لا يطرده، والذي يدعوه ويسأله لا يبعده، والذي يبكي عند عتباته لا يصده. إن أحدنا لو بكى عند أمه لرحمته، فكيف وهو يبكي عند خالقه؟ وهو الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بوليدها أو برضيعها. فتأملوا رحمة الله بنا، وانظروا كم يحقق الدعاء من أمان وعجائب، وكم يقضي الله جل وعلا للداعين من حاجات. كنت في زيارة لمدينة الأقصر عام 2013، صلينا في الجامع الكبير، وبعد الصلاة قام الناس يسلمون علينا، فقابلت رجلا أظنه في أواخر 50 من عمره، لكن عينيه كانتا زائغتان تتحركان بسرعة، فنظرت إليه لحظات ثم قال لي، بادرني يقول: لا تخف يا شيخ، أنا أشاهدك، لكن عيني تتحركان لأن لهما قصة عجيبة. قلت: وما قصتك؟ قال: تزوجت في أوائل العشرينات، وأصبت بحادث بعد أن أنجبت مولودي الأول. لما أصبت بالحادث أصابتني ضربة في الدماغ، فقدت على إثرها بصري. حاولت العلاج، زرت الأطباء، سافرت للخارج، لكنهم كلهم يقولون: لن يعود بصرك لك، احتسب عند الله عينيك، لعلك تقابل الله بها يوم القيامة. وكلمات من هذا القبيل. مرت السنوات علي عسيرة صعبة، أنجبت بعد ذلك ابنتي الكبرى، ثم ابنتي الصغرى، ثم ولدي الرابع الأصغر. مرت علي الأيام ثقيلة. كنت في هذا الجامع عام 2009، كان المصلي يصلي بنا يقرأ من سورة يوسف قول والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حينها صرخت وسط المسجد: يا الله يا الله يا الله، وخررت على الأرض. سجد الإمام، سجدت معهم وبكيت، دعوت الله جل وعلا بكل قوتي: يا ربي يا ربي، أنت تعطينا المستحيل، أنت تغير ما أنا فيه، أنت القادر أن ترد لعيني نورهما. وانفجرت من عيني دموع غزيرة. رفع الإمام رأسه، ورفعت رأسي لأول مرة أرى الدنيا قد تغيرت بعد 23 سنة، أرى الدنيا قد تغيرت بعد 23 سنة. كان الناس يقودونني يبعدونني عن السيارات والطريق، كانوا يقولون لي ارفع قدمك وأنت تصعد درجات السلم. والآن لأول مرة في ليلة 24 من رمضان تبصر عيني النور، أكبر والناس يكبرون، قاموا من الصلاة، خرجوا من صلاتهم وصاروا يصافحونني، يعانقونني، يهنئونني، صاروا يبكون وكأنهم هم الذين يبشرون، وكأن الخير قد جاءهم ولم يأتيني. حينها أدركت قيمة الدعاء يا شيخ، حينها أدركت روعة الدعاء يا شيخ، وعظمة الدعاء وحلاوة الدعاء. علمت أن الله يسمعني طيلة 23 سنة، علمت أن الله يسمعني ولن يردني. وأدركت حينها أن أي حاجة أحتاجها في الدنيا لا تحتاج مني غير وضوء وصلاة ركعتين ودمعات صادقات ودعوات خاشعات وبكاء عند العتبات، عندها يقضي الله حاجتي ويحقق سؤلي ويعطيني مطلبي. وها نحن نذكر أنفسنا بعد رمضان ونقول: يا أيها الدائب، يا أيها النادم، يا أيها المقصر، ما أمامك إلا الدعاء. ويا أيها المحتاج، ويا أيها الفقير، ويا أيها المهموم، ما أمامك إلا الدعاء. ويا أيها الأعزب الذي يريد زواجا ولكن الدنيا قد جارت عليه وأوجعته، فما بيده قدر الصداق والمهر ولا تأتيت الشقة والمنزل، ما عليك إلا الدعاء. ويا أيها المديون، يا من أفلست تجارته وسقطت أحواله وتردت أموره، ما أمامك إلا باب الدعاء. ويا أيتها المرأة التي حرمت من ذرية وولد وتمنت أن تسمع كلمة الأم وأن ترى النداء وأن ترى عبث الأطفال في بيتها، ما أمامك إلا الدعاء. ويا كل محزون أو مهموم، لو وقفت على باب الله إن ربك سيفرحك. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما من مهموم يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله غمه. فأين نحن من الدعاء عباد الله؟ إنه باب عظيم من أبواب الثبات. اسألوا الله أن يثبت أقدامكم عند المساجد، اسألوا الله أن يثبت قلوبكم على القرآن، اسألوا الله أن يثبت أبصاركم فيصرفها عن الحرام. في يوم العيد وعقب أن انتهينا من صلاة العيد مباشرة، قابلني شاب عانقني بكى كثيرا، قال: يا شيخ سأسألك سؤالا عجيبا، لقد اعتكفت 10 أيام 10 ليال كاملة، ما نظرت إلى امرأة ولا سمعت أغنية، شعرت والله كأنه قد صار هناك إعادة تأهيل لنفسي وقلبي وجوارحي. فلما خرجت لصلاة العيد إذا بأسمع أصوات المغاني وإذا بعيني تنظر إلى النساء، فقلت: يا رب، يا رب، قد روضت هذه الجوارح وأدبتها، والله لتمنيت يا شيخ لو أن الاعتكاف يجوز كل شهر، ولتمنيت لو أنني وجدت من يعينني على تأديب جوارحي. قلت: إن دعاء الله جل وعلا من أعظم المثبتات، هو الذي جعل عينك تصرف عن الحرام في رمضان، فاسأل الله أن يصرفها عن الحرام في شوال وذي القعدة وذي الحجة وحتى رمضان القادم. هو الذي جعل أذنك تنصرف عن الحرام في رمضان، وهو قادر أن يثبت أذنك فلا تسمع إلا تلاوة وترتيلا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، نسألك ثباتا بعد رمضان وطاعة بعد رمضان، لا تحرمنا من حلاوة الإيمان بعد رمضان. اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا، اللهم لا تعاقبنا بتخاذلنا، اللهم لا تعاقبنا بانشغالنا عن الطاعة بعد رمضان. اللهم إنا عبادك، نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذلاء وأنت العزيز. نسألك باسمك الأعظم إلا آويتنا إليك، وجعلتنا يا حي يا قيوم من أحبابك وأصفيائك وأوليائك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وبلغنا رمضان القادم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المرابطين في غزة. اللهم غزة أنزل عليهم نصرك وجندك وملائكتك ومددك وغوثك. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم لا تدع لهم قوة في السماء إلا أسقطتها، ولا قوة في البحر إلا أغرقتها، ولا قوة في البر إلا دمرتها. اللهم اجعلهم عبرة وآية وعظة وعلامة إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم كل عبادك المرابطين في أرض الشام سوريا، اللهم نصرك لهم وغوثك لهم، أعدهم إلى ديارهم ومزارعهم ومرابعهم يا رب العالمين. اللهم كل أهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجمع شمل أهلنا في السودان على كلمة سواء، اصرف الفتن عن بلادهم، احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين. اللهم من أراد بمصرنا سوءا أو فسادا أو إرجافا أو إرهابا أو تدميرا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اجعل تدبيره تدميرا عليه، رد كيده في نحره، وأعد مصر إلى سابق عزها ومكانتها، قائدة للأمة ورائدة للدول. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.